جميل. يعني انت محدد مين بقى اللي انت شايفه نجم وعايز تبقى زيه؟ قديما من ايام السينما الكلاسيكيه احمد زكي، وقبل منه طبعا محمود المليجي، استاذ محمود المليجي، احمد مظهر الجان، رشدي اباظه، الناس دي كلها، عمر الشريف طبعا. مين في الجديد بقى؟ احمد عز، كريم، ميكي. طيب احمد، بما انك بتحب المسرح، قولي مين من نجوم المسرح فارق معاك، وهل بتتابع المسرح العالمي طبعا. عارف الحركه المسرحيه اللي بيحصل فيها؟ استاذ سعيد صالح بصراحة أنا بحسه هو النجم الكوميدي على المسرح. إيه اللي بيعجبك في سعيد صالح؟ هو بصراحة الكوميديا التلقائية كانت بتاعته على المسرح كانت بتعجبني جدا، من مدرسة المشاغبين لعيال كبرت، الكوميديا التلقائية اللي السيتويشن اللي بيعبر بيها كوميديا موقف. طيب أنت بصفة عامة لو اتكلمنا المسرح بعد سعيد صالح في الفترة الحالية مثلا، في حد معين تحس إن هو مدرسة مسرحية وكان بيقدم أفكار كويسة؟ هو حاليا لا، بس هو بيحاول يرجع تاني، استاذ محمد صبحي يرجع تاني بالمسرح. انت عندك وجهه نظر معينه من عايز تقدمها من خلال الفن؟ هو انا مؤمن طبعا ان الفن رساله، مش مجرد واحد عايز يطلع عن الشهره، عن الفلوس، عن الناس تكون عارفاه، عن ان هو خلاص بقى نجم شباك اول، لا لازم تدي رساله للفن، وده اللي بيحاول يعمله استاذ محمد صبحي من زمان. وعايز يوصل كده، مش استاذ محمد صبحي بس، ممثلين كتير بس ما كانوش على المسرح. طب ولا انت بتحكي لهم بس عاملني بيه ولا فندق ولا فشلة؟ الله ما احنا سين جبار جبار. يا حضر بصالي ولا ايه؟ يا مريوم انت كلكم حلايا ولا ايه؟ لا لا لا ده انا لابط قوي لابط. حياة مطهر نغزال في جيبي. محدش الحبور محدش الحبور. هنتقل الى توماس. توماس انت موهوب في ايه؟ هاي ليك، وانا تمثيل، وكنت فترة كده يعني زمان شعر كمان. اولا كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قول لي الاول هتعمل ايه في العيد؟ لا لسه مش عارف، لسه برتب يعني، بس نخلص من الامتحانات بس الاول، ممكن اخرج انا اصحابي كده. طب في مجال التمثيل انت زي احمد عايز تبقى مسرح؟ هو انا بالنسبه لي مفيش ممثل ما ينفعش يدخل في الاثنين، يعني اي ممثل ايا كان، من اصغر ممثل لاكبر ممثل، هو بدا بالمسرح. يعني المسرح ده متسمى ان هو اب كل الفنون. ايوه، فاول ما بدا بالمسرح ومن المسرح بيدخل على السينما. وانا هدفي ان انا اكون ممثل سينمائي، بس في نفس الوقت ممثل السينما اكون في المسرح، في الاثنين. فانت حاسس ان المسرح المدرسه الاهم اللي لازم ابتدي ادرب نفسي فيه واجرب نفسي فيه الاول؟ ان المسرح بكون انا والجمهور فيس تو فيس قدام بعض بالظبط، فيس تو فيس قدام بعض، احنا قدام بعض بشرط. لكن السينما انا بكون ورا كاميرا، ممكن لو حصل غلطه مثلا تتعدل، حصل اي حاجه غلط تتعدل، لكن في المسرح انا بكون انا والجمهور مع بعض. بالنسبة ليك مين من الفنانين مأثر فيك قوي؟ هو في القديم طبعا عندك بالنسبة لي عيش بعشان جدا يوسف وهبي، ومحمود المليجي، وزكي رستم، وفريد شوقي. طيب وفي الحديث؟ في الحديث كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وأمير كرارة، ومحمد هنيدي. هو اللي بيحصل يا كبير؟ اللي بيحصل ان انا سبت العربية دايرة، هبطلها عن اذنك. اتفضل. شكرا. اقمص يا اشرف، انت لو ممكن تكون بني ادم، انت ليه بتعمل كده في الناس اللي تبعي؟ وليه رابط ضمايا؟ الحقني يا بابا الحقني. بس يا دي نصاب، انت انت ما عندكش قلب، انت ترضى اعمل كده في ابنك؟ انت يا دي مضبش البعيد ايه؟ ما شوف يا دي، مش شايف حاجه مختلفه؟ ايه يعني في كده حلقوم؟ احنا مش متفقين يا دي كل يوم نلبس نفس الطقم، انت مخالف ليه؟ طقم ايه ونيلتيه؟ شعره ايه ده؟ انت سابق؟ طب وشه ايه؟ دهن؟ لا دهن ايه، الواد ده واخد تان. ده يا جرع، ما عندكش قلب، ما عندكش دم. يونس في بلاد الشوق، يا ولد الهلالي، بتونسني دموع العين وانا سايب اهالي. يا ولد الهلالي، لا علي ولا بي يا عزيزة يا بنت. بيا. في ايه علي؟ التمثيل دي من صغري وبلك قصايد مثلا كده الغزل والحاجات جميله لطيفه كده. في مجال التمثيل مين من الفنانين بتحب تبقى زي واخده قدوه ليك؟ طبعا زي ما هم قال الفنان احمد زكي بحبه جدا، الاستاذ الكبير عادل امام، والفنان سعيد صالح. دول في القديم يعني. مين من ممثلين الكوميديا الجداد بتحبوهم؟ يعني انتوا راجلين لأجيال قديمة، انتوا كشباب مين من الجيل الجديد بيضحكوا؟ كريم محمود عبد العزيز، محمد سعد، محمد سلام، محمد سلام، كريم محمود عبد العزيز. الحاجات دي بتبقى لطيفة، بس انا بالنسبة لي وجهة نظر، انا ما عمري ما سمعت مثلا مسرح مصر او كده وضحكت عليه، يعني اللي هو ايه ده، مش شايفه بالنسبه لي انا كعلي مش الطف حاجه يعني. كريم محمود عبد العزيز بتاع اخر حاجه عملها هو ومصطفى بتاع البيت بيتي، كانت حاجه لطيفه قوي، وكنت مستمتع بيه جدا بصراحه. علي انت عندك موهبه في القاء الشعر؟ ايوه، بحب هشام الجخ، بحسه الكلمات اللي بيقولها باحساس جميل قوي، من قلبه قوي. ده اكتر واحد مأثر فيكوا كشباب؟ ايوه ده مأثر فيه قوي. طب في ايه من قصايد عشان تحب تقولها؟ بتاع الام. طب اتفضل. ما عندهاش ولا اي حاجة، ولا حتى محتاجة لدو، ما احنا عارفين شهر مارس والهو، شوية برد ما يستهلوش، والسن برضو ما تنسهوش، اول مرة حس ان حبيبتي بتتلي وبتتوجه، وانا عارف امي ما تشتاقيش غير من الجو، عجزت يما وشاغ جريدة، ده انت لسه مسح الشاد جبيد، عجزت فتاة ومالك بيضيت لي ياك حد بدرة، ما انت كنت زي يما سمر. اول مرة اشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وانا عارف امي ما تشتكيش غير من الجوي، عجزت يما وشاغ جريدك، ده انت لسه ماسحه الشقه بيدك، عجزتي فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس ايديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لا، عجزتي فجأة ومالك بيضيتي ليه، ياك حتى بدرة مش كنتي زي يما سمرة، الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وأنا قلبي متوغوش وحاسس إن أمي فيها إنا، ما لو ما فيهاش شيء نقلق عليه، حجزوها ليه؟ أول مرة أحس دماغي بتشقق وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وانا واقف في ساعتها بانه الموت، رسمت الضحكه على وشي وبزياده، دخلت عليها عرفاني انا الكذاب كالعاده، ومين يكفشني غير امي، مين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخالعة بيدها أسناني، فعرفت بس من صوتي إنها شهادة، وشهدت يجي 100 مرة. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق، أنا مهما كبرت صغير، انا مهما عليت مش فوق, مش ممكن يوم نتغير بالدنيا غروب وشروق. اليوم والامس وبكره في عيونكم كانت فكره, شايلين في القلب الذكرى باين في عينينا الشوق. يا عيون بالحب توافي فاتت ايام وسنين, فاكرين العمر الدافي شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين. اتكلمنا عن السنة 23, سنة جديدة بإذن الله, نتمنى أن تكون سنة سعيدة. أمنيتكم كشباب؟ بالنسبة لي يعني أنا أتمنى كمان سنتين مثلا ثلاثة أبقى مذيعة كبيرة, لأن أنا برضو قسم أعلام, أبقى أحسن أكتر في مجال التأليف المسرحي لأن أنا برضو بألف. ولسه برضو كنت مشاركة في مسابقة وخدت مركز تاني على جامعة القاهرة. مسابقة إيه؟ مسابقة التأليف المسرحي. ألفتي إيه بقى؟ ألفت مسرحية هي فصل واحد اسمها نصف آخر. قلتي فيها إيه؟ إيه مضمون المسرحية؟ هما المسابقة بيبقى ليها شروط معينة, لازم تتكلمي عن قضية سياسية أو حاجة اجتماعية أو ثقافية. فأنا اتكلمت عن التنمر. قدمتي في إيه؟ ولد طالب في المدرسة كان بيتعرض دايما للتنمر, ولكن كان معاه صديقه اللي كان دايما بيساعده, لحد ما وقفوا في مرة على إعلان لمسابقة رسم في المدرسة لفت نظره الحاجة يعني. فالولد ابتدى يفكر طب ليه ما جربش, لقى نفسه ان هو موهوب جدا في مسابقة الرسم. على الجانب الآخر عيلته في البيت, بابا كان متجوز ومرات الأب دي كانت عايزة تمشي الولد من البيت لأن هو نص وشه فيه وحمة, فكانوا بيتنمروا عليه في المدرسة شايل وحمة اللي في وشه, وفي البيت عايزين يمشوه علشان ما تقعدش معانا كده. بس بتدور بقى الأيام والسنين, بيدخل في معارض وبيكسب لحد ما بيجي معرض عالم يدخل فيه. الولد اللي كان دايما بيتنمر عليه, بنته بتدخل المعرض بتعجبها قوي اللوحة اللي هي في النص, عبارة عن شكل راجل نص وشه فيه وحمة سودة اللي هي تعبر عن البطل شخصيته. بالظبط. فالبنت بتلفتها جدا اللوحة دي, فمين بياخد باله؟ الأب اللي كان بيتنمر دايما على الولد وهم صغيرين, فبيشتري اللوحة دي في الآخر, وبتنتهي المسرحية وبتنزل بقى موسيقى تدل على الأمل. هي كبيرة شوية بس يعني هي بتدي بصيص أمل للناس. بالظبط. ان مش مشكله نغلط بس نصلح غلطنا. بالظبط. وهو صلح غلطه ان هو اشترى اللوحه فعلا. دي فزت بيها في المركز بالمركز الثاني في جامعه القاهره على مستوى التاليف المسرحي. امنياتك ايه غير انك تنجح في مجال التاليف المسرحي؟ مجال الاذاعه والاعلام. نفسي جدا ابقى مذيعه راديو. مين الشخصيات الاعلاميه اللي بتتابعيها؟ انا بحب عمرو اديب. اجمل احساس في الكون انك تعشى بجنون وده حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانة بشوق وغرام وابني هواك. أجمل إحساس في الكون إنك تعشى بجنون وده حالي معاك، خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام وابني هواك. عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتوح، كل منا وياك بيعيش حبيبي أنا يا روحي أنا. عشقك بجنون روحي أنا بالمفتوح، كل وياك بيعيش أحلى أنا حبيبي أنا يا روحي أنا. امنياتك ايه ل 2023 على المستوى الشخصي والعام لمصر برضه للشباب المصري؟ هتكلم على المستوى الشخصي طبعا. نفسي ربنا يوفقني في تجربه التمثيل، خصوصا تبقى عن طريق المسرح. يعني اكون واخد الثقه من النفس، معنوياتي تكون مرتفعه، اقضي على الضغط النفسي والتوتر العصبي على المسرح، علشان انا بقالي في يعني مش كتير عشان كنا مش عارفين ندخل على شكل كورونا والحاجات دي المسرح فكان مقفول فتره، ونحسن ان مسرح جامعتنا كليه التجاره عن مسرح مش قليل، ما هو الجيل الاخير متخرج منه جيل مسرح مصر والحاجات دي كلها. من بعدين ان شاء الله في الجانب السينما بقى، يبقى قدام التلفزيون بقى السينما كده، بس لازم اكون طبعا ممثل مسرح الاول بالتاكيد ان شاء الله. طيب وامنياتك لمصر والشباب المصري خلال العام 2023؟ والله هو المجتمع بقاله فترة، الفترة الأخيرة بيعاني من كذا مشكلة، منها التنمر، الأحزاب السياسية، كل الحاجات دي. يعني نفسي والفوضى شوية، يعني كل واحد بقى فاضي بقى عايز يدخل مثلا بيسخن، والإعلام برضو يسخنوا مثلا الدنيا ويتكلموا في أخبار علشان يتصدروا الترند. وشايف إن أكتر أخبار يعني متصدروا الترند حاجات التفاهات. وهنا كنت عايز اسالك يا احمد، دور وسائل التواصل الاجتماعي هل جاي على الاعلام ولا على إيه الشباب؟ التواصل الاجتماعي هو اللي بيدي لهم الريتشات والشهره الزايده، اما يفضل يتكلم على موضوع يعني ملوش قيمه، ما يستاهلش ان هو يتكلم عليه اكتر من اللازم، هم اللي بيدوا له الشهره بقى والترند ويخليه متصدر والاعلام يرجع يتكلم عنه، فيعني هم اللي بيشيروا الحاجات اللي هي الفاضيه دي. توماس، امنياتك لنفسك والشباب المصري بصفه عامه؟ وانا امنيتي طبعا، حلمي اللي من صغري حتى الان واللي مكان باذن ربنا ربنا واقف معايا فيه، اني اكون ممثل. فده حلمي الحمد لله، في خطوات حلوه بناخدها فيه، وباذن ربنا واثق ربنا هيوفقنا اكتر وهيكون في خطوات احسن واحسن بكتير. بتابع حد بره يعني من الفنانين العالميين؟ يعني مثلا في مثلا فنانين قدام زي فاندام، سيلفستر، الناس ديت في جديد زي توم كروز. يعني دول اكتر ناس انا بحبهم جدا وبحب افلامهم، وبحب الافلام الاجنبيه الرعب زي كونجيرينج ذا نان. امنياتك للشباب المصري والمصري ايه؟ هي مصر بلد جميله جدا وهي ناس طيبه جدا. مش كل مكان فيه الحلو يعني كله حلو، كله وحش في جزء حلو في جزء وحش. انا نفس الجزء الوحش ده للاسف كتير نسبة غير الله، زي التنمر النظر. يعني مفيش حد يعني بيبقى في حاله، لازم بنتدخل في حد بعض، فدي فعلا مشكله. يعني انت عايز تغير سلوكيات داخل المجتمع المصري. السلوكيات فعلا في سلوكيات كتير جدا في بعض الشخصيات المفروض انها تتغير. علي امنيتي الشخصيه اول حاجه ان اكون يعني بوصل لحاجه كويسه في مجال التمثيل، لان دي حاجه كانت عندي من صغري قوي. يعني حتى انا اصلا داخل جامعه القاهره عشان خاطر اكون مقدم في المسرح، عشان خاطر كنت انا حابب اصلا مجال التمثيل والسينما، والموضوع ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، فنفسي ان انا اكون بوصل فيه لحاجه كويسه. ده في كده في الجانب الاول. في جانب بالنسبه ليا جانب تاني اللي هو اكون رائد اعمال. بحب انا رياده الاعمال قوي، او حتى لو بزنس مان كده، فالموضوع ده بيعجبني جدا. حتى كنت لسه قبل ما نام امبارح لسه متفرج على فيديو لناس بقى في الامارات وبتاع، والناس اللي هي بتحقق دخل كده ارقام خزعبليه، وناس ايوه بس بتحققه والمجهود. يعني بالزبط. انت تتخصص في ايه بقى بالظبط؟ اول حاجه انا الفتره دي بحاول ابدا متجر خاص بيا، اللي هو المتجر الالكتروني. التجاره الالكترونيه طبعا بعد ما شفنا في فتره كورونا واللي حصل في محلات كتير قوي قفلت، فبدات ان انا اتجه لفكره ان انا اعمل متجر الكتروني واكون بسوق، يكون ليا براند بتاعي واسوق لحاجات خاصه بيا. إيه لسه ما حددتش ده، ولكن انا لسه بعمل عملت اللوجو بتاع المتجر، ولكن انا ناوي ان شاء الله ان انا اكون ملابس وكده، لان اصلا حابب برضو في نفس الفكره ان انا اخش في مجال الفاشن وكده، فانا هعرف ان انا اكون بسوق لده. وبتعلم دلوقتي المبيعات والتسويق، اتعلمت التسويق بشكل كويس الى حد ما، وبتعلم المبيعات بقى عشان اعرف ازاي ابيع وازاي اسوق. بزي... انت عايز تمارس عمل حر بس بتجهز نفسك ليه؟ يعني تعمل اعداد. تحبوا تقروا ايه؟ كتاب زي كتاب الاب الغني والاب الفقير. ده انا بعشقه يعني قريته. لروبرت كويساكي. الكتاب ده بيعلمني بقى استراتيجيه الفلوس، ازاي يبقى دخلي، الاصول بقى، ازاي احول فلوسي لاصول والكلام ده. ده كتاب رائع. وكتاب يعني كذا كتب في تطوير الذات برضو، زي العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، و ده جميل الكتاب ده، رائع جدا. ونظريه الفستق، وكتاب كيف تكتسب الاصدقاء وتاثر على الاخرين. ده من اكتر الكتب اللي يعني تفرق مع الناس بشكل كبير قوي، فرق معايا شخصيا، وبقيت حد اجتماعي، وبقيت عارف ازاي اتعامل مع الاشخاص اللي قدامي وازاي اكسب الشخص ده والحاجات دي. ايه اكتر حاجه عجبتك تحب تقولها للشباب يستفيدوا بيها؟ فكره ان انت تعرف تتعامل مع الشخص اللي قدامك، وتخلي الشخص ده هو انت بالنسبه له حد جميل قوي، وانت بالنسبه له هو حابب يتعامل معاك دايما بعد كده. يعني اكتر الحاجات اللي انا بقيت بستخدمها الفتره الاخيره ان انا اقول اسم الشخص في الكلام كتير. يعني مثلا يا علي مثلا اعمل كذا كذا كذا، بقيت لان الشخص فينا من اكتر الحاجات اللي بيحب يسمعها هي اسمه. فلما انا اقول اسمك كتير فانت وبقدر الشخص اللي قدامي. وفي حاجات كتير في الكتاب يعني بجد. بالنسبه لكتاب العادات كتير. السبع، ايه اكتر عاده حاسس ان هي جميله؟ فكره ان انا اصحى بدري. دي يعني كانت بالنسبه لي حاجه صعبه. انا كنت بصحى الظهر بقى يمكن الثانويه العامه وكده، فدلوقتي لا، غيرت الموضوع ده. بقيت بصراحه لسه لحد دلوقتي مثلا ممكن يوم اصحى الساعه 10 على حسب انا ورايا ايه، ولكن من يعني من الحاجات اللي فرقت معايا ان انا مثلا لما اصحى مثلا يوم الساعه 6 الصبح، يومي بيبدا الساعه 6 الصبح، اذا كنت مثلا بروح المسرح قبل ما بعمل الاكل بنفسي باخده معايا، بقيت اجهز نفسي كده بكل هدوء وبكل رزانه. الموضوع ده من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي يومي 48 ساعه بالظبط كده. طيب تحب تقول ايه للشباب المصري في عام 2023؟ والله احب اقول ان احنا مش اي حاجه نشوفها على السوشيال ميديا عامة نكون بنجري وراها كده وخلاص. يعني مثلا انا من الحاجات اللي بصراحة كانت مستفزانة انا كعلي، اللي هو بتاع مايكل، الشاب اللي هو عمل تريند بتاع مايكل جاكسون ده، اللي هو اكيد كلنا عارفينه. حاجة زي كده، هو احنا مثلا ممكن ما نلومش على الشخص على قد ما الناس هي اللي بتتفاعل على الفيديوز او يعني على البوست. الاستجابة للفيديو اللي شافوه هي اللي عملت الشعبية بالظبط. انا لو حاجة زي كده شفتها مثلا ورحت عامل ان انا مشفوش تاني، او اللي هو ان ما يظهر ليش تاني، او ان انا عديه بشكل عادي عكس مثلا ما انا اتفاعل عليه واخده شياره، طب ما هو انا كده اصلا بساعد ان هو يتشهر. وحاجه زي كده انا بصراحه ما اتمناش ان الاطفال تشوفها او الشباب، ان هي يعني في ناس كتير قوي بتتعب في حياتها بشكل كبير قوي، اذا كان بقى مهندس او طبيب او دكتور، هي ف يعني بيتعبوا بشكل كبير، اللي هو حد زي كده مثلا جيب بحاجه تافهه، قدم حاجه بسيطه زي كده وتافهه فتاخد ترند وكده. انا مش مع فكره اللي هو هي دي بتبقى ارزاق وربنا يرزقه كل حاجه، بس المشكله بتبقى فينا احنا اللي بنشير حاجه زي دي، احنا اللي بنخلي حاجه زي كده تظهر وتبقى ترند رقم اول. علي، انا والله امنيتي برضو يعني تتحقق التمثيل، عندي دي امنيه من صغري، يعني من صغر من وانا في ابتدائي بحب التمثيل جدا، مثلت بتاع في المدرسه، عندي على المسرح بتاع المدرسه. امنيتي كمان ان ربنا يعني يوفقني في دراستي ان شاء الله، وامنيتي بقى على العموم بتاع الشباب، ان فعلا حوار التيك توك ده في حاجات كتير قوي، في مواهب بتظهر عليه فعلا، بس برضو في ناس بتطلع بتدمر المواهب دي. العامل بتاع الكشري ده دمر موهبتين عمدا في بعض، الغنى والتمثيل. يعني واحد زيه اتطرق كتير وتهزق كتير، ده يعني انا والدي لما شافه على التلفزيون وبتهزق كده يعني كان عايز يوقفنا عن التمثيل، بسبب قال لي يعني واحد زي ده يتمثل انت تبقى زيه ومش عارف ايه، فاللي هو برضو ادى نسخه للناس تانيه شكلها رخم وحش مش لطيفه قوي. طب ما هو اللي بيشجع على تصدي الترند الشباب، استخدامهم الكتير للحاجات دي، ما هي دي بقى ما دي مشكله فعلا. الشباب جيل الايام دي بتحب الحاجات التافهه، في ناس كده بتحب الحاجات التافهه، فهي دي مشكله لوحدها. ايه الحلو اللي تتمنى يتحقق في 2023؟ ان كل واحد ينجح في اللي هو عايزه، ربنا يكتب لهم التوفيق يعني عامه. ولا تصدق الأسداء